حي لا يموت قيوم لا ينام. قال الشارع قال تعالى: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. فنفي السنه النوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى: الاسلام عين الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى: وعانت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى: هو الحي لا اله الا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله. قول الامام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: حي لا يموت قيوم لا ينام. جمع وصف الله تبارك وتعالى بالحياة، يعني فهو الحي سبحانه وتعالى والقيومي. وقد جاء في القرآن جمع بين يعني هذين الصفتين في واحد. توكل على الحي الذي لا يموت، قولا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقول الله تبارك وتعالى للسامعين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك وعنت الوجوه للحي القيوم. الحياة تبقى الموت، ويوصف بها هذه الحياة يوصف بها المخلوق والخالق. فنقول عن المخلوق هذا حي وميت، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. لكن ما يصف الله تبارك وتعالى به من الصفة التي قد يوصف فيها المخلوق يكون هنا صفة لائقة بذلك وغير مشابهة في يعني صفة المخلوق. فالحياة عند المخلوق التي هي ضد الموت لها صفة مناسبة لهذه، لكنها حياة تقوم على عوامل كثيرة منزه عنها الخالق سبحانه وتعالى. تقوم على طعام وشراب ومناخ وظروف وأسباب كثيرة تجعل له هذه الحياة، وأنها استمداد من غيره. فالمخلوق يستمد حياته من خالق الذي هو يحييه وهو الذي يميته سبحانه وتعالى. أما حياة الرب تبارك وتعالى فهي صفة يعني ذاتية له سبحانه وتعالى، هو الحي بذاته وليس يعني بسبب من الأسباب خارج عن ذاته سبحانه وتعالى. وهو كما وصف نفسه سبحانه وتعالى: هو يطعم ولا يطعم. الله لا يطعم ولا يشرب، وليست حياته من جنس حياة المخلوقين. الله هو الذي لا يشبه شيئا سبحانه وتعالى. وجاء الحي هنا في القيوم. القيوم هذا اسم فاعل صفة مبالغة من القيام. والله سبحانه وتعالى جمع بين الحي والقيوم لأن الله تبارك وتعالى قائم بنفسه، مو قائم بغيره. المخلوق يقوم بغيره، والله تبارك وتعالى هو القائم بنفسه والمقيم بغيره سبحانه وتعالى. فالمخلوق يقوم بغيره، أنت لا تقوم إلا بأسباب تجعلك تقوم: طعام، شراب، لمناخ، بقوة يمدها الإنسان من خالقه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى. أما الله تبارك وتعالى هو القيوم القائم بنفسه سبحانه وتعالى، المقيم لغيره. كل ما هو من المخلوقات الله يقيمه ويجعله في موضعه ويبقيه إذا شاء ويبقيه إذا شاء. وأما الله تبارك وتعالى لا يقيمه شيء سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء من غيره حتى يكون قائما. فهو الحي بذاته سبحانه وتعالى، القيوم بذاته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم بيّن كمال حياته وقيمته، قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النوم الخفيف، الغفلة الخفيفة بداية النوم. ولا نوم، يعني اللي هو العميق السهاد ما يعتري المخلوق. قال فنفي السنة والنوم غنوا على كمال حياتي وقيمتي. هي دائما النفي كما جاء في أن النفي دائما في صفات الله تبارك وتعالى يعني كما ربه، وليس النفي المطلق. فهي نفي مطلق مثلما عمد إليه أهل الكلام يقول لا يتكلم، هل يتكلم نفي مطلق مش بإثبات كمال الذات. في فرق بين لا يتكلم كثير وبين أن يقول لا ينام، لا ينام يبقى نثبت في إثبات كمال الضد، كما ضد هذه الصفة وضد النوم حياة. فالله هو الحي الذي لا ينام، لا. وعندما ينفع نفسه السنة والنوم يبقى لإثبات كمال ضد السنة والنوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى الثامنين الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فجمع بين الصفتين، نزل عليك الكتاب الحمد. وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، عنت من العناء اللي هي تعبة تفلت وجوه، وجوه الخلائق للحي القيوم لرب الحي القيوم سبحانه وتعالى. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا يخالف صفته، يخالف صفات المخلوقين، فهو حي لا تعتري حياته يعني موت سبحانه وتعالى. تسبح بحمده. وقال تعالى هو الحي لا اله الا هو. وقال صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، ولا ينبغي له ان ينام، لانه هو المقيم لكل هذه الكائنات سبحانه وتعالى. لو ان الله ينام عنها ويغفل عنها فما راح من يقيم السماوات والارض، الله يمسك السماوات والارض تحت يده ولن زالتا يمسكهما من احد من بعد انه كان حليما رحيما. الله لا يغفر يعني عن خلقه لانه هو المقيم لخلقه سبحانه وتعالى. وهذه العباره في يعني في كلام الامام الحي رحمه الله تدل على يعني التوفيق في صياغه العقيده. حي لا يموت، قيوم لا ينام، حي لا يموت لله تبارك وتعالى، قيوم لا ينام لأنه قائم أبدا سبحانه وتعالى، لا يعتري قيامه يعني أي غفلة أو أي سنة أو أو أو أو نسيان. نعم. لما نفى الشيخ رحمه الله تعالى التشريع أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون. صفة الحياة الباقية مختصة به، يعني الحياة الباقية هي المستمرة التي لا تنقطع، هذا خاصة بالله تبارك وتعالى. وأما المخلوق لا، حي لفترة، حي ويموت، وحي ويعترض هذه الحياة نعم. فالنوم نعم، لأن النوم وقع فترة صغرى، فالإنسان إذا نام خلاص صلى، والليل يتوفاكم بالليل فعلوا ما جرحتم من النار، فهذه وقع نقص الحياة. اليقظة هذه يعني من تمام الحياة، لكن إذا جاء النوم أو النسيان فكذلك المرض. فهذه حياة المخلوق يعتبرها النقص دائم ثم تنقطع كذلك بالموت. فأما الله تبارك وتعالى فإن حياته لا يعتبرها نقص ولا تنتهي عند حد دم المخلوق. حياته سبحانه وتعالى من صفاته، من صفاته ذاته سبحانه وتعالى. نعم. ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. هذه ليس المقصود. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفس الصفات كما هو عادل يعني متكلمين، فإنهم يأتون إلى يعني أوصاف الله عز وجل فيجعلون هذا يصفون الله بالنفي، يقول لك ليس بجسم وليس بجوهر وليس بعرض ولا يتكلم. هذه النفي لا يتضمن أي إثبات لمعنى اللي هو ضدها للنفي، وهذا فيصفون ربهم بالسلوك في أمور هي السلبية كلها، وبالتالي يظلوا بالسلوك بالسلوك بالسلوك بالسلوك حتى يصلوا إلى أنه يقول لك ليس موجود، لأن إذا قلنا أنه موجود يصير شبهنا بالموجودات الأخرى، حتى وصلوا إلى نفي الوجود. النفي في كلام الله تبارك وتعالى في كلام الرسول أي شيء نفي لله يحفظ كما ربنا قال لا ينام هذا من كمال حياته، لا يموت من كمال حياته سبحانه، لا يظلم من كمال عدله سبحانه. فنفي الظلم لكن الإثبات إيش يعني كمان لأنه العدل سبحانه وتعالى. نعم. فالحي بحياة باطنة لا يشبه الحي بحياة زائرة. نعم. ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. يعني الحياة الحي بحياة باطنة اللي هو الله لا يشبه الحي بحياة زائرة، هو المخلوق، إن المخلوق حي هذه الحياة زائرة ما تبقى، والله هو الحي الباقي سبحانه. نعم. فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفته من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى، وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. هنا طبعا يعني إضافة أو يعني خروج شوي عن الموضوع، يجيب فيه الشيخ هنا عن أن هذه يعني حياة البشر الجنة ستكون حياة دائمة، هل هي تشبه حياة المخلوق حياة الخالق سبحانه وتعالى؟ فيشبه بعد ذلك المخلوق الذي يحيا في الجنة هذه الحياة الدائمة التي لا تنقطع فحياة الخالق؟ فيقول لا، هذا أيضا حتى هذا وانكت حياة دائمة للمخلوق، لكن الله هو واهبها سبحانه وتعالى هو الذي يعطيها، ولا شك أنها تختلف عن حياة الرب تبارك وتعالى. يقول أما الدنيا فإنها حياة لكنها حياة دائمة، ذكر أنها حياة أيضا يعني حياة كالبنان وزن. على كل حال مقصد بهذا أنها يعني حتى وإن سميت حياة الدنيا بالنسبة للمخلوق حياة لكنها لا تشبه حياة الرب تبارك وتعالى، فإنها يعني حياة مليئة اللاعب واللهو نعم. يقول هي حياة في المنام. نعم. واعلم أن هذين الاسمين يعني الحي القيوم، الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث صور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم. جمع بين هذين الاسمين، كل من الاسمين هذا الحي والقيوم، يقول هذا يعني من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى، ما قال أعظم أسماء الله، حتى إن قال كثير من أهل العلم إنها تتضمن أو هو الأعظم لله تبارك وتعالى. وهذا لما جاء في الحديث أن رجل دعا وذكر في دعائه اللهم إني أشهد وأثبت بأنك أنت الله يعني واحد أحد الحي القيوم، أخذ نبي لأخذ سأل الله أنك الأعظم الذي إذا جرى به أجاب وإذا سئل به أعظم، فقالوا هذا يعني أخذ من هذا وأخذ من جمع بين هذين الاسمين اللذين يتضمنان هذا المعنى العظيم حي القيوم، أي حياة ذاتية القيوم القائم نفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى، أنها تتضمن هذا المعنى العظيم من صفة الله تبارك وتعالى، حتى قال من قال بأنها الاسم الأعظم، لكن الصحيح أن الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى هو الله، الله هو الاسم الأعظم الذي ترجع إليه كل الأسماء، كل الأسماء كلها ترجع إلى مسمى الله وهو مستخدم الألوهية، فهو الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وهذا الاسم الذي لم يتسمى به غيره، فلم يطلقه أحد حتى من الكفار على شيء من الموجودات قط، ما سموا شيء بهذا الاسم، والذي تعرفه كل الأمم وكل الشعوب بهذا الاسم، لا أطلق اسم الله فإنها تنصرف كلها عند الناس على ما يعتقده أهل الإيمان بخالق هذا الكون والوجود سبحانه وتعالى المدبر لهذا الكون، سواء آمنوا به أو لم يؤمنوا به، لكن كل يعرف الله سبحانه وتعالى هذا المسمى يقع على يعني الرب الإله الذي أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى بما أنزله على رسله، فهو الاسم الذي ترجع اليه كل الاسماء الذي يعرفه الخلائق كلها بهذا الاسم، هو اسم الله تبارك وتعالى العظيم، لكن الحي القيوم يعني في هذه المعاني التي سمعنا. نعم. ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على معنى كذلك، هنا أضاف الشيخ إلى الشارح معنى أن لفظ القديم التي يستخدمه علماء الكلام لا يدل على المعنى، يعني معنى أن الله سبحانه وتعالى هو القديم، القديم طبعا يستخدمون القديم ومعنى عندهم يعني الأول الذي خلق الأشياء بعده، تقول لكن الحي القيوم غير ما يدل عليه اللفظ، هذا لفظ القديم لفظ محدث ولا يدل على يعني المعنى الصحيح كما يدل الاسم الذي ذكره الله عن نفسه وهو القيوم. نعم. ويدل ايضا على كونه موجودا بنفسه وهو معنى كونه واجب الوجود. كلمة واجب الوجود هذا التعريف ايضا من تعريف يعني اهل الكلام، ويعنون بواجب الوجود يسمونها العلم التي لا بد ان يعني ينصرف الدليل والبرهان اليها لتفسير وجود المخلوقات، لان وجود المخلوقات هذه موجوده لا يمكن ادراك فهم معنى وجودها الا بان هناك موجود او جدل، وهذا الموجود ليس وراءه وجود معه، لانه لو كان وراء هذا الموجود وجود اخر لكان هذا الوجود الاخر هو الذي اوجد ما بعده، فلا بد من يعني قطع التسلسل بوجود موجود هو الذي اوجد بعد ذلك كل الوجود، فسموا هذا الموجود الاول واجب، يجب في الذهن في العقل فهم هذا الواجب، يسموه واجب الوجود لهذا، ومعنى انه واجب الوجود واجب ان يوجد هذا وان تنتهي العقول الى ان هناك يعني خالقا قد خلق كل هذه الاشياء، يسمى واجب الوجود وجوب هذا وجوب يعني الذهن والعقل. نعم. والقيوم والقيوم أبلغ من القيام من القيام أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف ويفيد قيامه بنفسه، يعني القيام والقيوم اسم فاعل فيه المضارع القائم، أو اسم فاعل قائم، ثم لما أقول القيام والقيوم أيهما أبلغ في المبالغة؟ قيوم، يقول الواو أقوى يعني أفضل من الألف. نعم. ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة وأن تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه، فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك. نعم، يعني القيوم عندما نقول القيوم هذه صفة، يعني صفة الفاعل، هل هذه تؤدي لأنه القيوم كذلك المقيم لغيره ولا هو بس فقط القائم بنفسه؟ صحيح أنها تفيد معنى القيوم، يعني تفيد معنى أنه هو الذي يقيم غيره سبحانه وتعالى، فالمقيم لغير. نعم. فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك هو، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه وتعالى لا يزول ولا يأس. يعني الفول اللي هو الغياب، كما نقول أثرت الشمس وأثر القمر، بمعنى أنها غاب عن الظهور، فالله لا يزول، يعني لا يزول سبحانه وتعالى، بل هو الحي الباقي سبحانه وتعالى، ولا يأكل كما هي يعني عادة المخلوق أنه يظهر ثم ينتهي. فالله تبارك وتعالى هو الحي الظاهر فوق خلقه سبحانه وتعالى، أبدا لا يزول ولا يأكل سبحانه وتعالى. نعم. فإن الآكل قد زال قطعا، أي لا يزيد ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال، واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. أزلا يعني الماضي، وأبدا في المستقبل. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما يعني أعظم آية في القرآن اللي هي آية الكرسي، وقد تضمنت أكثر، تضمنت 10 صفات ذات تبارك وتعالى من هذه الجملة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذين الاسمين مدار الاسماء الحسنى. انه ساله النبي صلى الله عليه وسلم، احد الصحابه، وساله النبي اي آية في القران اعظم؟ قال سؤال لي يعني اختبار مدى العلم، فذكر وقال يا رسول الله لا اله الا هو الحي القيوم. قال فضرب النبي في صدري وقال لي انك العلم، هذا المنذر يعني هنيئا لك العلم، خلوا هنيئا لك العلم، ولا شك ان اعظم ايه لانها تضمن صفه الله عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم. نعم. فعلى هذين الاسمين مدار الاسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. يعني هنا بيقول لنا الحي القيوم، يقول هذا عليها مدار الاسماء كلها، لان اول صفه يعني من صفات الحياه، بان يكون حي وان يكون قيوم، ثم بعد ذلك كل الصفات بعد ذلك ترجع الى هذا الاسم الرحمن الرحيم والغفور. لا بد ان يعلم اسم الرحمن، لا بد ان يكون حيا سبحانه وتعالى. فهذا يقول مدار الصفات بعد ذلك كلها ومرجعها الى يعني الحي القيوم. نعم. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته. كمال غناه يعني عن غير الغنى، هو الاستغناء عن الآخرين، عن عدم الحاجة إلى الآخرين، والله لا يحتاج إلى شيء سواه سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى العرش وإلى الكرسي وإلى الملائكة وإلى الجن وإلى كل هؤلاء، يعني خلقه هو يرزقهم، هو يعافيهم، هو يخلقهم، هو يديرهم، هو يقيمهم، ولا شيء من هذا هو يقيم الرب تبارك وتعالى. كل مخلوق يحتاج إلى أن يقوم، حتى الملائكة، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، أي شيء من هذه العوالم محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يخلقها، هو الذي يقيمها، هو الذي لا قوة إلا به، ما في قوة للمخلوق إلا به. أما الله لا يحتاج إلى غيره، ما يحتاج إلى أن يساعده شيء من هذه الموجودات ليقوم، حتى العرش، حتى الكرسي، هو فقير الى الله، يعني العرش فقير الله انه الله هو الذي خلقه، هو الذي اقامه، هو الذي وضعه، وليس الله تبارك وتعالى محتاج اليه ليكون قائما سبحانه وتعالى. فجعل القيوم متضمن كمال غنى، عندما يقال القيوم يعني قائم بنفسه، مش قائم بغيره، كل مخلوق قائم بغيره الا الله سبحانه وتعالى، كمال غنى وكذلك كمال قدره، كمال قدرته انه هو القائم بنفسه سبحانه وتعالى والمقيم بنفسه. نعم. فإنه قائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، والمقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. لا قيام لغيره إلا بإقامته، أي قيام لغيره غير الله عز وجل، بدءا من العرش والكرسي وكل سائر المخلوقات، لا تقول إلا بأن يقيم الله. نعم. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. انتظموا يعني أنها كل صفات الكمال رجعت إلى معنى الحقيقي. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى، خالق بلا حاجة رزق بلا معونة.